تعطينا هذه الثمرة لكل مصاب ببلاء صابر عليه. وهذا هو الحديث السابق، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يخلص المبتلى بمصيبة من ذنوبه كما تخلص النار الحديدة من خبثه. وبدهي جدا أن المسلم المذنب إذا ما خلص الله عز وجل بسبب ما من ذنوبه وآثامه أن يدخل جنة ربه تبارك وتعالى دون أي عذاب. فلئن كان حديث المرأة السوداء صريحا في وعد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الجنة، الحديث الذي قبله يتضمن مثل هذا الوعد لكل مبتلى صابر على بلائه. بل إن هناك أحاديث أخرى صريحة في بعض البلايا، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل، أي حديث قدسي: من ابتليته بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. لذلك وكما يشعر معنا إخواننا الملازمون لدروسنا، الأحاديث الواردة في بيان الصبر على البلاء كثيرة وكثيرة جدا، متنوعة الألفاظ والمعاني، ولكنها كلها تلتقي في نتيجة واحدة، ألا وهي أن الصابر إنما مصيره أن يغفر الله له ذنوبه بحسب صبره وبحسب بلائه، وأن يكون عاقبة ذلك أن يدخل الجنة. لذلك ينبغي أن تتركز معاني هذه الأحاديث في نفوسنا حتى تساعدنا أن نحيا في حياتنا الدنيا هذه حياة سعيدة، ولو كان الكفار والمنافقون ممن لا يؤمنون إيماننا ولا يشاركوننا في ديننا يظنون أننا نعيش حياة صعبة ضنكة، فالحقيقة خلاف ذلك، كما يشهد بذلك أولا واقعنا نحن معشر المسلمين، وبعد ذلك من الناحية الإيمانية وإن كان هو الأصل يأتي الخبر الإلهي ليقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أما من آمن بالله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة. أليس معنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أنه لا ينبغي أن يكون غنيا، لا ينبغي أن يكون مرفها، لا ينبغي أن يكون متمتعا بكل زخارف الدنيا؟ لا، بل قد يكون الأمر كذلك، ومع ذلك هم هؤلاء الكفار يعيشون كما قال تعالى معيشة ضنكا. والواقع يشهد لا سيما بالنسبة للطبقة المثقفة من الناس الذين يتتبعون أخبار العالم الكافر الأوروبي والأمريكي، كيف أن الدنيا تفتحت لهم وكلما ازدادوا منها ازدادوا معيشة ضنكا، وصدق الله العظيم. أما المؤمن فتجده ولو كان يعيش في ضنك من العيش المادي فهو قرير العين، مطمئن النفس، لا يضجر ولا يتأثر، ذلك لأن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا من الناحية المادية، الدنيا سجن المؤمن يعيش فيها كما يعيش السجين، لكن يا ترى ماذا يرتضي السجين عادة؟ أن ينطلق من هذه الدار الذي ألقي فيها وهي دار ضيقة إلى دار واسعة. فلما كان المؤمن يؤمن بما جاء في الشرع من البعث والنشور وجنة عرضها السماوات والأرض، فهو لا يكاد يصدق أن يخرج من هذا السجن إلى تلك الأرض الطيبة الواسعة، بخلاف الكافر فهو يعيش في جنة من الناحية المادية، لكن من الناحية النفسية كما سمعتم الآية السابقة. أعود فأقول: ينبغي أن نتذكر معاني هذه الأحاديث حتى نحيا هذه الحياة السعيدة الطيبة. وأريد أن ألفت النظر إلى شيء آخر بمناسبة عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة وتخييره إياها بين أن تصبر وبين أن تصبر ولها الجنة وبين أن يدعو لها، فهي اختارت الجنة واختارت الصبر المؤدي إلى الجنة. أريد أن أذكر بأن الناس تختلف طبائعهم يختلف صبرهم، فهذه امرأة كانت من هذه الحيثية من حيث أنها اختارت الصبر على بلاء الله عز وجل، كانت خيرا من ذاك الرجل، وهذا خلاف القاعدة. القاعدة أن الرجال خير من النساء، ولكن لكل قاعدة شواذ، وهذا من هذا القبيل. ذاك الرجل المعروف قصته والتي يلهج بها الذين يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بالعباد بالأولياء والصالحين، ذلك الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو له عماه ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو له تماما كما فعلت المرأة السوداء. والرسول عليه السلام موقفه يضطرد ولا يختلف من حيث نصحه للأمة، لا فرق عنده بين الرجال والنساء. فكما قال هنا للمرأة: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، كذلك قال للرجل تماما، قال: إن شئت صبرت وهو خير لك، وإن شئت دعوت، قال: لا فادعو. لم يصبر الرجل، يريد أن يتمتع بأن ينظر ويرى كما ينظر الناس ويرون. فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك التعليم الذي توارده الناس وتوارثوه في كتب السنة، حيث قال عليه السلام: إيت الميضة وتوضأ وصلي لله ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم شفعه في وشفعني فيه. فذهب الرجل وتوضأ ودعا بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم إياه، وتوسل في التوسل الذي تضمنه هذا التعليم النبوي ومرجعه إلى أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله والله من يسأله وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، كأنه يقول له يا رسول الله أنت خير من وعد ووفى، فقد وعدتني بأن تدعو لي وأمرتني بأن أصلي وأدعو، فأنا صليت الركعتين وتوجهت إلى الله عز وجل بهذا الدعاء، فالآن ساعدني أعني على قضاء حاجتي. الحديث كله كما هو مشهور في رسالتنا التوسل أنواع وأحكامه يدور على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بشخصه، ولا أريد الآن الخوض في هذه المسألة لا سيما وهي مشروعة في تلك الرسالة، وإنما قصدت بالتذكير بهذا الحديث بالفرق بين شخص وآخر، بالفرق بين امرأة عجوز سوداء تصبر وشخص آخر لا يصبر فيطلب من الرسول عليه السلام أن يدعو له فيدعو له فعلا لأنه وعده، فيعود الأعمى بصيرا. هذه كرامة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومعجزة له لن تتكرر مهما توسل المتوسلون ومهما دعا المبطلون بمثل هذا الدعاء، فإنما هم مغالطون لأنفسهم، ذلك لأن في الدعاء يقول الداعي اللهم إني توجهت إليك بنبيك لتعافيني يا محمد، يخاطب الرسول عليه السلام، يخاطب الرسول عليه السلام يقول إني توجهت بك إلى ربي لعافيني اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. الآن هذه الشفاعة المتبادلة مستحيلة، ولذلك فأقول مهما دعا هؤلاء المبطلون الذين يتأولون الحديث بخلاف تأويله الصحيح، فهذا التاريخ 14 قرنا والمبطلون بالعمى بالملايين ليس بالألوف لن تتكرر هذه الحادثة. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك من يدعو وبهذا الدعاء خاصة، لا، لأنه لا نبي بعده عليه السلام. فإذا نأخذ عبرة من هذه القصة، فيجب أن نتمثل فيما نبتلى به بهذه المرأة السوداء حيث اكتسبت الجنة بصبرها على بلائها، أما ذاك فالله أعلم به، وإنما لم يتعاطى السبب الذي يكتسب به الأجر ألا وهو الصبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عم يذكرنا الأستاذ علي بفارقة مخجلة مؤسفة، هذه المرأة تتكشف مضطرة ومع ذلك فهي تتعاطى الأسباب الممكنة لتتخلص من هذا الانكشاف الذي ليس لها فيه كسب ولا إرادة، وآخر وسيلة عندها أن تأتي نبيها عليه الصلاة والسلام فتطلب منه أن يدعو الله لها ليعافيها من هذا الصرع الذي ينتج منه الانكشاف المذكور، ثم تطلب من الرسول عليه السلام أخيرا لما آثرت البقاء في هذا البلاء حسابا الجنة أرجو الله لي أن لا أنكشف.

بعد هذا الجواب الواضح البين أن يذكر الرجال بأنه يجب عليهم أن لا ينسوا أنفسهم وما عليهم من حقوق وواجبات تجاه النساء في حدود الشرع. فإننا نعلم بالتجربة وبما يأتينا من أخبار أن كثيرا ما يكون نشوز النساء وخروجهن عن طاعة الزوج إنما السبب هو الزوج نفسه، إما أن يكون شديدا، يكون غليظ الطبع، لا يقوم بواجب الإنفاق في حدود استطاعته، أو يقصر معها فيما يجب لها عليه من حقوق، فهي بالتالي تقابله بالمثل. لذلك ينبغي أن لا ننسى نحن رجال أنفسنا ولا نلقي اللائمة دائما وأبدا على زوجاتنا، لأنه في كثير من الأحيان يكون السبب نابع من أنفسنا نحن. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. من الأسئلة السؤال الثاني: ما حكم تقديم يدي الوالدين؟ وما الجواب على الشبهة القائلة إنه لم يرد شيء في الشرع بالأمر بذلك والنهي عنه، وإنما ورد الأمر بالتذلل لهما وقبضهما وخفض الجناح لهما، كما ورد تقبيل غير واحد لذي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، والأساليب التي تحقق ذلك تخضع للعرف، وقد تعرف الناس في مجتمعنا على أن ذلك من الجهل. فما الجواب على هذه الشبهة وما حكم المسألة؟ أقول الله المستعان، هذه الشبهة قائمة على جهل من الإسلام مع الأسف. هذا الإسلام الذي من قواعده ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية بأوجز عبارة حين يقول: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الجواز إلا لدليل. وهذا طبعا لم تكن هذه الجملة قاعدة إلا لأن الأدلة الشرعية تواردت عليها، ولهذا فكل من يريد أن يستحسن أمرا بزعم أن الناس تعارفوا عليه أو اصطلحوا عليه ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يستحضر هذه القاعدة، وبناء عليها ينبغي أن ينظر أن هذا الأمر المستحدث المتعارف بين الناس هل المقصود فقط القول بجوازه لأنه لم يأتي نهي صريح عنه، أم المقصود أكثر من ذلك وهو القول باستحبابه؟ فإن كان الأمر الأول، أعود الآن إلى السؤال، إن كان السائل يقصد القول بجواز تقبيل يد الوالدين جوازا لا يقترن معه ترجيح وتفضيل له على العكس وهو الترك، إن كان يعني هذا فكلامه الذي يشبه كلام الفقهاء وارد هاهنا، إن كان يعني بهذا الكلام أن هذا أمر جائز، والأمر الجائز في الفقه هو مستوي الطرفين فعلا وتركا، أي من فعل لا يلام ومن ترك لا يلام. فهل أولا هل السائل يقصد هذا؟ جوابا لا. ثانيا هل التقبيل شرعا هو أمر عادي أم هو أمر تعبدي يفعل حيث جاء ويترك حيث لم يجب ولم يأتي؟ أما أن السائل لا يقصد فقط القول بأن هذا التقبيل ليد الوالدين هو أمر جائز مستوي الطرفين فذلك واضح، لأنه استدل بالآية، والآية أقل ما تفيد استحباب الخضوع للوالدين، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا أمر، وأقل ما يفيد هذا الأمر بخفض الجناح للوالدين هو الاستهلال لا شك ولا ريب. فإذ هو استدل بالآية فإنما يعني بذلك أن يثبت أن تقبيل يد الوالد أو الوالدة إنما هو أمر مستحب وليس أمرا جائزا فقط، وحين ذاك نقول له إن العرف الذي يستدل به على تجويزه بل استحبابه لهذه العادة لا يصلح أن يكون مشرعا، لا سيما إذا كان هذا العرف أمرا طارئا حادثا مبتدعا كما هو الشأن في حياتنا اليوم. ذلك لأن العرف الذي يخالف الآداب الإسلامية المتوارثة في كتب الحديث وكتب أهل العلم المحققين منهم لا قيمة له ولا وزن له مطلقا. وقلت إن التقبيل ليس مجرد عادة وإنما هو إما عبادة مشروعة أو أنها عبادة غير مشروعة، فحينما تكون عبادة مشروعة فهي مستحبة أو فوق ذلك، وحينما تكون عبادة غير مشروعة دخلت في عموم قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الكلية وهذه القاعدة الشرعية الإسلامية مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من العلماء فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن من ليس لهم من العلم إلا الإثم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه القاعدة في كل يوم جمعة بين يدي خطبة الجمعة كما تسمعوننا بين يدي كل درس في بعض الرسول عليه السلام يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذه القاعدة في كل يوم جمعة. لماذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال يفلسف هذه القاعدة في أذهان السامعين فلا يضل عنها، مع الأسف الشديد ضل عنها عامة المسلمين بل وكثير من خاصتهم. فها أنتم تسمعون يقول لا يوجد هناك نهي عن تقبيل الولد ليد والده أو والدته، وما وزن هذا الحديث حين ذاك عنده وأمثاله من مثل قال عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الجهل بهذه القاعدة وأمثالها يؤدي بعض الناس من المتعالمين إلى أن يقولوا في كل أمر حادث يا أخي ما في نهي عنه. يا حبيبي الرسول عليه السلام وضع لك قاعدة قال كل بدعة ضلالة، هذا يغنيك عن عشرات المئات بل الألوف من نصوص ليقول لك الأمر الفلاني منهي عنه الأمر الفلاني منهي عنه، يعني هذه البدعة التي تحدث في كل يوم بدعة لا يمكن حصرها. ف فجاءك بقاعدة ليريحك من هذه النصوص التي لا يمكن إحاطة بها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الغفلة عن هذه القاعدة يؤدي بهؤلاء الناس إلى أن يستسيغوا كثيرا من البدع بدعوى أن النبي عليه السلام لم ينهى عنها. ونحن نحاججهم بكثير من البدع التي لا نعدم عشرات. السلف الصالح كانوا قد تفقهوا في الدين حقيقة وفهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرمي إليه بمثل هذه القاعدة: كل بدعة ضلالة. لذلك نجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما حج في خلافته ووقف أمام الحجر الأسود يريد أن يقبله، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. ماذا يعطينا هذا الكلام من عمر الخطاب وهو يصدع به على ملأ من الناس حجاج وكفر؟ يعني أن التقبيل داخل في موضوع الاتباع حيث جاء، وداخل في موضوع الابتداء حيث لم يجئ ولم يأتي. هذا معنى كلام الخليفة الراشد. وسبحان الله، ما أسرع أمثال هؤلاء الناس في إلى الاحتجاج ببعض الأقوال عن الخلفاء الراشدين أو بعضهم إذا كانت لهم في ذلك مصلحة، وما أشد نسيانهم لمثل هذا الاستدلال فيما إذا كان عليهم. فهذا عمر الخطاب يقول، يخاطب الحجر الأسود، طبعا الحجر الأسود لا يسمع، ولكن هذا من باب الكلام لك يا كني اسمعي يا جارة، يعني اسمعوا أيها الناس، أنا أقول الحجر الأسود إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن اعلموا أني ما أقبله إلا لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. إذن هذا الحديث وحده يعطينا أن التقبيل لا يمكن حشره في زمرة الأمور العادية التي يجرى العرف عليها فالأمر في ذلك واسع. لا، التقبيل عبادة حيث شرعت، وبدعة حيث لم تشرع. من هنا نحن نقول إن هذا الاستدلال فيه أولا انحراف عن القاعدة الشرعية السابقة الذكر، نقلتها لكم عن ابن تيمية وذكرت لكم بعض أدلتها: كل بدعة ضلالة، من أحدث في أمرنا هذا. ثم فيه غفلة أخرى عن التفقه بمثل تفقه الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، حيث قال: لا أريد أن أقبل الحجر لأنه لا يضر ولا ينفع، لكنه رأى الرسول يقبله فيستسلم، هذا هو شأن المؤمن. إذن نحن لو أردنا أن نقتدي بعمر الخطاب فندخل على أبينا وأمنا، فقلنا للأب المحترم والأم المحترمة: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لنا تقبيل يد الوالد أو الوالدة لقبلت. يعني على عكس إيه؟ موقف عمر، لأنه الموقف لا يختلف له، هناك يعلم أن الرسول قبل أو يقبل، لكن لو علم أنه ما قبل ما قبل. فهل نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة أن يقبلوا أيدي آبائهم وأمهاتهم؟ الجواب لا. هل جاء خبر ولو في حديث ضعيف، بل نتنزل فنقول ولو في حديث موضوع، أن أحدا من الصحابة كان إذا دخل على أبيه أو أمه قبل يده أو يدها كل ذلك لم يكن. فكيف يجوز من كان عنده علم صحيح بعد ذلك أن يستدل في مثل هذا الموضوع بالعرف الطائف بالعرف الحادث؟ الناس تعارفوا هذا، ترى لو أن الناس تعارفوا بينهم أن يقبلوا شيئا آخر، وأنا أضرب لكم مثلا حساسا مبتلى به هؤلاء الناس، تعارفوا تقبيل القرآن الكريم، فماذا يقولون؟ لا شك سيقولون مثل ما قالوا بالنسبة لتقبيل يد الوالد، لأن يد الوالد أو يد الوالدة ليست مقدسة أكثر بالنسبة للقرآن الكريم الذي فيه كلام الله القديم. ترى هل يسن، هل يستحب تقبيل القرآن الكريم؟ طبعا ستجد الناس يقولون نعم يا أخي هذا تعظيم لكلام الله، ولكن يقول لا، تعظيم كلام الله باتباعه وليس تعظيم كلام الله بتقبيل أوراقه وبزخرفة صفحاته. وهذا في الواقع مما يزين الشيطان لبني الإنسان، يصرفه عما هو مهم إلى ما ليس بمهم مطلقا، يقنعه حسبك من احترامك وتعظيمك للقرآن أن تقبله. هذا له أمثلة كثيرة جدا في حياتنا اليوم. أنا أشاهد وأنا أمشي في الطريق مبتلى أن نمر مثلا بقهوة فيها لعب الشطرنج وفيها الطاولة وفيها النرد المحرر وشبع ذلك الآخرين، فأول ما يسمع بعضهم، مش كلهم، يسمع بعضهم الأذان قاموا، ما هذا القيام؟ تعظيم يا أخي لجلال الله عز وجل والأذان الذي فيه التوحيد وفيه شهادة الآخرين. أقنعهم الشيطان أن هذا القيام يغنيهم عن الذهاب للمسجد، هي تعظيم انتهى الأمر، بينما القيام الحقيقي هو تسمعه يقول الله أكبر يسعى على وضوء تنطلق، تسمعه بعد ذلك وأنت على وضوء يقول حي على الصلاة، فعلا تذهب وتصلي مع جماعة المسلمين، هذا هو التعظيم الحقيقي لهذا الأذان. فصرف الشيطان هؤلاء المسلمين عن هذا التعظيم الذي جاء به سيد المرسلين إلى تعظيم صوري شكلي، وهذا يمكن أن نجعله مضطردا في جميل إن لم أقل كل ما أحدثه الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنعود إلى التقبيل، هذا تقبيل يد الوالد. هذا البحث يذكرني بأخ لنا توفي منذ شهور رحمه الله، كان رجلا عاميا وكان يحضر دروسنا القديمة مع بعض أخواننا القدامى، وكان صاحب نكتة ودعابة مع أميته، وكنت يومئذ لا زال تعاطى منه تصليح الساعات في دكاني، وكان داره قريب من دكاني، ففي أكثر أيام يتردد علي ما بين أولى أخرى، يأتيني بشخص ويدخل بكل هدوء بكل يعني تواضع متكلف بعض الشيء يظهر نفكرة هو جيد، يعني يقول بعرفك فلان فلان ابن فلان مرضي الوالدين، كل يوم الصدف فيه بقبل ايد امه وابوه، لكن ما بيصلي لله صلاة، فهو مرضي الوالدين مغضوب رب العالمين. نحن نشاهد في الواقع هذه الظاهرة، يقنع الوالد والوالد بصورة خاص بأن يظهر الولد هالمسكنة وهالخضوع وهالخشوع للوالدين، أما أن يأمره بالمحافظة على الصلاة على طهارة النفس على كذا إلى آخره، قنعانين هن مع بعض البعض، ده نفاق اللي أنا أسميه بالنفاق واجتماعي، هن اثنين زوجين الوالدين قنعانين من الولد بهذه الطاعة هذه ما بخلفه مجهل اليد هذه. وهو قنعان بهذه الطاعة أيضا، لا سيما وقد يجد من إيش يفتي بأن هذا من التذلل ومن الخضوع للوالدين الذي جاء الأمر به في القرآن الكريم. من هنا من مثل هذا المثال والأمثلة كثيرة وخفيرة جدا، نحن نزداد كل يوم إماما بأن الحق كما كان الرسول عليه السلام يقول خير الهدى هدى محمد. يا جماعة إذا ما دخل بعقلكم هذا الكلام على طريقة العملية الحسابية مثلا اللي يشترك في معرفة جميع الناس، فآمنوا آمنوا خير لكم، آمنوا بأن خير الهدى هدى محمد، آمنوا بأن القيامة الذي يعتاده الناس للمشايخ ولغير المشايخ هذا ليس من الإسلام في شيء، وليس من الدين في شيء، وليس من الأمور المستحبة في شيء، ليس من التعظيم والإجلال المسلم أبدا. آمنوا بأن هذا التقبيل الذي يفعله اليوم الناس مع المشايخ طبعا أبائهم وأمهاتهم ليس من الإسلام في شيء، فلازم نطور حياتنا ونجعلها تقترب كل يوم ولو خطوة خطوة إلى ما كانت عليه الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد خير القرون التي لن تجد الأرض بعد ذلك العهد أطهر وخيرا وأبعد ما يكون عن الشر من ذلك العهد الطائر. هذه كلمة حول جواب عن السؤال السابق. تقبيل يد الوالدين ليس عبادة مطلقا، وليس مما تشمله الآية التي ذكرها، لأن الأمر لو كان كذلك لكان أسرع الناس مبادرة إلى تنفيذ ذلك هم الصحابة مع آبائهم وأمهاتهم، لا سيما وكما ذكر هو عرضا هذا التقبيل ليس بالأمر الحادث لحتى نقول والله إني ما انتبه له، لا التقبيل معروف عادة قديمة وقديمة جدا حتى وصل التقبيل إلى الأحجار، لكن منه ما هو شرع كما سمعتم بالنسبة للحجر الأسود ومنه ما ليس بشرع، وذلك تقبيل كل الأحجار، تقبيل نوافذ الأولياء والصالحين قبورهم نحو ذلك، كل ذلك مما يصرح بعض العلماء حتى من المتأخرين حتى ممن لا يعرفون بأنهم مدققون في علم السنة والبدعة كالشيخ محمد الغزالي، حيث يذكر أن تقبيل القبور ولمسها من صنيع اليهود النصارى. فإذا التقبيل ليس شيئا جديدا كواقع، لكنه شيء جديد كجعل دين يثنى على من فعل ثم لا ثم يذم من ترك. وهنا لابد أن نذكر بشيء وننتهي بعد ذلك من هذا الاجتماع إلى اجتماع آخر إن شاء الله. نشاهد أبا يثور أو أما تثور، لأن هناك ولدا صالحا نشأ إلى حد ما على طاعة الله، أقول إلى حد ما لأن الزمن لا يساعد الشباب على الأسف اليوم أن يكونوا كشباب الصحابة، ثم نشأ أيضا على السنة أيضا إلى حد ما فهو يسمع ويتعلم فيقبل لا يقبل يد أبيه أو أمه فيثوران عليه. نعلم من كثير من الآباء يثورون لترك بعض الأبناء شيئا أقل ما يقال إنه لم يعص الله ورسوله، مع ذلك يثورون، بينما هناك أبناء آخرون لا يصلون ربما لا يصومون، مع ذلك الآباء هم عنهم راضون. لماذا؟ لأنهم لهم ينافقون بقبل اليد، لأن مثل هذا الذي لا يصلي ولا يصوم ما بهم مضى تقبيل اليد حتى لو كان حرام ما دام أبوه رضيان عنه أمه رضيان عنه فهو سيفعل هذا التقبيل. هذه الفارقة ظاهرة جدا، فهذا الذي لا يصلي ولا يصوم ويقصر في طاعة الله عز وجل في كثير من الأمور لا يقومون عليه شيئا، وهذا الشاب الناشي في طاعة الله الذي ينبغي أن يشجع في أن يستمر على هذه الطاعة وأن يزداد منها يثور عليه الآباء والأمهات. لماذا؟ لأنه خرج عن العرف السائد وهو تقبيل اليد صباح مساء. هذه ذكرى فذكرى تنفع المؤمنين وذكرى أخرى للشباب أنفسهم لأني أعلم أيضا بتجربتي الخاصة أن بعض هؤلاء الشباب أيضا يسيئون معاملتهم لآبائهم أي يخالفون الشرع. نحن لا نحابي الشباب على حساب إيش آبائهم وأمهاتهم كما أننا لا نفعل العكس وإنما نقول الحق. بعض الأبناء من إخواننا الناشئين السلفيين على الكتاب والسنة يسيئون معاملتهم لآبائهم مثلا كأن يصيحوا في وجوههم وهم يقرؤون القرآن معنا الآية التي سبق ذكرها ولا تقل لهما أف. فأنت أيها الشاب لما تدعي أنك تريد العمل بالكتاب والسنة فلا تجعلن حرصك هذا محصورا في المسائل التي نخالف فيها المجتمع لأنه في بعض الناس يقتلهم إيش حب الظهور وحب الظهور يقطع الظهور كما يقول الصوفية وقلت في مرارا مش كل كلام يقوله الصوفية كلام باطل ويقولون معنا لا إله إلا الله محمد رسول الله نبطل الأول نحن لا كذلك هم يقولون حب الظهور يقطع الظهور هذا كلام صحيح. لذلك بعض إخواننا من الناشئين قد يغلب عليهم وأنا لا أسمي شخصا منهم كل واحد يعرف حاله قد يغلب عليهم الظهور في هذا المجتمع بأنه أنا سلفي أنا بتبع الكتاب والسنة أنا أخالف المجتمع كله في كل عاداته إلى آخره يغلب عليه هذا ثم ينسى أن يشارك هذا المجتمع في أعماله الصحيحة المطابقة للكتاب والسنة. من ذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا كنا أردنا أن نكون صادقين في تمسكنا بالكتاب والسنة مع آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا فيجب أن لا يكون هذا فقط محصورا في الأمور السلبية أنا ما بقبله أنا ما بقبل إيده لكن أنت عم تيجي تسئله وتنهر بوشه وتقول له أوف شو هذا ومع زحمين مع الصب هذا لا ينبغي أبدا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق النساء مع الرجال يخاطب الرجال فيقول إنهن عوامل عندكم النساء كالأسيرات عند الأزواج لأن الله عز وجل جعل لهم السلطة عليه. فالولد يجب أن يعرف نفسه أنه كالأسير عند أبيه وأمه. ماذا يفعل الأسير مع سيده؟ هل يصيح في وجهه؟ هل يتعالى عليه؟ كل ذلك لا يفعل يخاف. يجب أن تخاف ربك في معاملتك لأبيك وأمك فلا تسيء إليهما ولو أساءوا إليك عليك أن تتحمل ولكن هذا لا يحملك على أن تخالف الكتاب والسنة. فإذا هناك أمران يجب الفصل بينهما لا تطع والدك فيما تخالف فيه الكتاب والسنة ولكن قدم إليهم شيئا تظهر لهم أنك أنت تطبق الكتاب والسنة في الأمور الأخرى التي جاءت في الكتاب والسنة. من ذلك ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا نزال في الأحاديث الواردة في الترغيب في الصبر على البلاء وبيان فضل ذلك وقد وصل بنا الدرس الماضي إلى الحديث 38 من نسختي ألا وهو المبتدأ بقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة بها لمم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله ادع الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. قالت: بل أصبر ولا حساب علي. رواه البزار وابن حبان في صحيحه. هذه القصة فيها شبه كبير بالقصة التي قرأناها في آخر الدرس الماضي، وإنما الخلاف في نوعية المرض التي كانت في هذه وفي تلك. فهذه يقول الراوي أنه كان بها لمم، واللمم هو نوع من الجنون الذي ينتاب الإنسان ويصيبه على نوبات، وليس جنونا ملازما مطبقا. بينما تلك المرأة كانت تصاب بالصرع، فهذا خلاف. فالظاهر أن قصة هذه المرأة هي غير تلك القصة، وبعض العلماء يتوسعون فيفترضون أن القصة واحدة، وأن التي كانت تصرع هي التي عبر عنها هنا بأنها كان بها لمم. لكن الظاهر هو ليس هناك ما يمنع من القول بأن هناك امرأتين ولكل منهما قصة، فتلك المرأة كانت تصرع، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وعد إن شاءت أن يدعو لها، وإن شاءت أن تصبر ولها الجنة. هنا قال لها: إن شئت دعوت فشفاك الله، وإن شئت صبرت ولا حساب عليك. فظاهر من طريق رواية أنهما قصتان: قصة لمن كانت تسرع، وأخرى لمن كان بها نوع من الجنون وهو لمم. ولكن الثواب واحد، لأن قول الرسول عليه السلام: وإن شئت صبرت ولا حساب عليك، يساوي قوله عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة التي كانت تسرع، قال لها: وإن صبرت فلك الجنة. فكل من لا حساب عليه فلا شك أن عاقبة أمره أن يدخل الجنة. وعلى كل حال، فهذا الحديث وذاك كل منهما يدل دلالة صريحة واضحة بينة على أن عاقبة الصبر إنما هو دخول الجنة. الحديث الذي بعده على ما اصطلحنا عليه في كل دروسنا الماضية بياض، أما الذي يليه فضعيف. الآن حديث آخر صحيح كالسابق، وهو قوله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري وأبو داود. هذا الحديث من الأحاديث التي يتجلى فيها فضل الله عز وجل على عباده، حيث أنه يصرح أن المسلم إذا كان له عادة من طاعة لله عز وجل في حالة إقامته وفي حالة صحته، ثم اقتضى له سفر أو حل به مرض فصرفه عن تلك العادة من العبادة والطاعة، أما السفر فهو بلا شك مشغلة يصرف الإنسان عن كثير من الأمور الهامة، فلا جرم أن الله عز وجل بحكمته خفف عن عباده كثيرا من العبادات بل الواجبات حينما يكونوا مسافرين. فهنا مع هذا التخفيف من الطاعات والعبادات الواجبات على المسافر،